إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: ويجب الاستنجاء إزالة للنجاسة بماء على الأصل أو حجر. ويجب الاستنجاء أي من كل خارج نجس ملوث، فلا يجب من دخول شيء في أحد سبيليه، ولا بخروج شيء طاهر، ولا بخروج شيء نجس غير ملوث كالغائط الجاف. تمام. ثم إن وجوب الاستنجاء إنما هو على التراخي لا على الفور، إنما هو على التراخي لا على الفور، وقد يجب فورا عند إرادة القيام إلى الصلاة ونحوها، يبقى يتضيق وقته بإرادة نحو ليه الصلاة، ويتضيق وقته بتضيق وقت الصلاة ونحوها. تمام. وكذا يجب فورا عند خوف انتشار النجاسة، عند خوف انتشار النجاسة لو لم يستنجي فإنه يتضيق عليه وجوب الاستنجاء، فيجب عليه أن يستنجي فورا حينئذ. واضح يا شيخ؟ نعم. قال: ويجب الاستنجاء خلافا لأبي حنيفة، فإنه رضي الله عنه ورحمه كان يقول بعدم وجوب الاستنجاء، بل لو ترك الاستنجاء رأسا وصلى فإن صلاته تكون صحيحة. واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث بأمرين. قالوا: قوله فلا حرج، النفي هنا مسلط على الإيتار، يعني ومن ترك الإيتار بعد استيفاء المساحات الثلاث فلا حرج. تمام. وأخذنا وجوب استيفاء المساحات الثلاث من قوله صلى الله عليه وسلم: وألا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار. هذا هو التأويل الإيه؟ الأول. ويحتمل أن معنى الحديث أن من لم يستجمر بالحجارة أصلا واستعمل الماء فلا حرج. ما حرج يعني لا يراعى فيه وجوب الإيه؟ وجوب الإيتار ووجوب التثليث ولا استحباب الإيتار. هذا ما أجاب به أصحابنا عن هذا الحديث. قال: ويجب الاستنجاء إزالة للنجاسة، أي حيث استعمل الماء أو صغار الحصى، حيث استعمل الماء أو صغار الحصى. ويجب الاستنجاء تخفيفا للنجاسة إن استعمل الأحجار، إن استعمل الإيه؟ الأحجار. فإن المقصود من الاستنجاء إما إزالة النجاسة وإما تخفيف الإيه؟ النجاسة. وهذا فيه إشارة إلى أن الاستنجاء لا يجب على الفور كما قررناه، لأن إزالة النجاسة ليست واجبة على الفور من حيث هي، وإنما يجب إزالتها فورا عند إرادة نحو الصلاة أو بتضيق وقت الصلاة أو عند الخوف إيه؟ خوف التضمخ بتلك النجاسة. واضح يا شيخ؟ قال: بماء، أي بماء طهور، ولا يشترط حيث استعمل الماء عدد، بل الواجب إزالة عين النجاسة عن المحل، إزالة عين النجاسة عن المحل. ولا يشترط في إزالة النجاسة التيقن، بل يكفي غلبة الظن، يكفي أن يغلب على ظنه أن النجاسة قد زالت بهذا الماء، وعلامة زوالها عود المحل إلى خشونته بعد ليونته ونعومته. واضح؟ قال: بماء على الأصل، أي على الغالب، أي ماء على الأصل، يعني على الإيه؟ على الغالب في إزالة النجاسة، لأن الغالب أن النجاسة تزال بالإيه؟ بالماء. قال: أو حجر، يبقى بماء أو حجر، يعني على التخيير، على ولو مع تيسر الآخر، ولو مع تيسر الآخر. واضح يا شيخ؟ نعم. الاستنجاء من حيث هو مشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول: المستنجى به، المستنجى، وهو الذي ذكره الشيخ من أول قوله بماء أو حجر إلى قوله وشرط الحجر ألا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرى أجنبي ولو نظره. واضح؟ هذا هو الأمر الإيه؟ الأول. الأمر الثاني: كيفية الاستنجاء، كيفية، وهذا ما ذكره المصنف بقوله ويجب ثلاث مساحات ولو بأطراف حجر إلى قوله ويسن الاستنجاء بيساره. تمام. والأمر الثالث: ما يستنجى منه، ما يستنجى، وإليه أشار المصنف بقوله ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر. واضح يا شيخ؟ فهذا على الترتيب الذي قلناه ذكره الايه المصنف. قال لأن الشارع جوز الاستنجاء به أي بالحجر حيث فعله, أي حيث فعل الشارع الاستنجاء بالحجر, المراد بالشارع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه مبلغ للشرع, لأنه مبلغ للشرع عن الله تبارك وتعالى, فسمي شرعا مجازا أو سمي شارعا مجازا. فاستدل الشارح بفعل الشارع على الجواز, تمام؟ قال حيث فعله كما رواه البخاري, وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي رضي الله عنه وليستنجي بثلاثة أحجار. فاستدل الشارح على الجواز, على جواز استعمال الأحجار بالإيه, واستدل على الوجوب عند ترك استعمال الماء بالأمر بالقول باللفظ لاحتمال أن يكون الفعل من خصوصياته صلى الله عليه وسلم, فأتى باللفظ الذي هو يعين إيه, يعين عموم الشرع لا خصوصيته له صلى الله عليه وسلم. واضح يا شيخ؟ ثم أتى بقوله بالحديث الثالث, قال هو الموافق له ما رواه مسلم وغيره من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار, فكان نصا في عدم الإجزاء بأقل من ثلاثة أحجار. يبقى استدل بثلاثة إيه؟ أدل. الأول لبيان الجواز, لبيان جواز الاستجمار أو الاستنجاء بالأحجار. الثاني لدفع توهم الإيه؟ الخصوصية. الثالث لبيان شرط الاستنجاء بالحجر وهو عدم الاجتزاء بأقل من إيه؟ من ثلاثة أحجار. عرفنا لماذا رتب الأدلة على هذا الترتيب؟ لأن الشيء نعرف جوازه وندفع ما قد يرد عليه, ثم نعرف شروطه أو كيفيته. واضح يا شيخ؟ قال فكان الواجب واحدا من الماء أو الحجر, أي إذا تقرر أن إزالة النجاسة واجبة تخفيفا أو إزالة بالماء كما هو الأصل وبالحجر كما تقرر, وتقرر جواز الاقتصار على ثلاثة أحجار, علمنا أن الشارع سوى بينهما. يبقى أولا تقرر معنا من أدلة خارجية أن إزالة النجاسة واجبة بالماء, وقرر الشارح هنا أنه يجوز إزالة النجاسة بالإيه؟ بالحجر, وأن الشارع جوز الاقتصار على ثلاثة أحجار. ينتج من ذلك أن الشارع سوى بين الماء والحجر, وهذا هو دليل التخيير بين الماء والحجر ولو مع تيسر الماء. واضح يا شيخ؟ فقوله فكان هذا من تتمة الاستدلال, يبقى هو استدل أولا على جواز الاستنجاء بالأحجار, وجواز الاستنجاء بالماء ثابت أصلا على الأصل لا يحتاج إلى الاستدلال, لأن ما جاء على الأصل لا يسأل عن علته. تمام؟ فقرر ما خالف الأصل, ثم بعد ذلك فرع عليه التسوية بينهما على سبيل التخيير والبدلية. واضح يا شيخ؟ أو الجمع ليس البدلية. قال وجمعهما يعني الجمع بين الماء والحجر, لكن قوله وجمعهما هذا صادق بمطلق الجمع الصادق بتقديم الماء على الحجر, بأن تستعمل الماء ثم تستعمل الحجر, وهذا ليس هو المقصود للشارع. تمام؟ فبين الشارع المراد بالجمع فقال بأن يقدم الحجر, فالباء للإيه؟ للتصوير. واضح؟ بأن يقدم الحجر أفضل من الاقتصار على أحدهما, أي على الإيه؟ على الماء فقط أو على الحجر فقط. قال والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر, لأن عين النجاسة تزول بالماء, عين النجاسة تزول بالحجر, والأثر يزول بالماء. طبعا إذا زال الأثر زالت العين بالإيه؟ بالأولى. تمام؟ لكن إذا اقتصر على إزالة الماء, إزالة العين والأثر بالماء, هذا يلزم عليه مخامرة النجاسة, يعني أن يلامس النجاسة بيده. لكن لو استعمل الحجر فأزال العين ثم استعمل بعد ذلك الماء, فإنه تحصل إزالة العين والأثر من غير مخامرة للنجاسة. لذلك كان الجمع أفضل من هذه الإيه؟ الجهة. يعني قد يقول قائل الماء كذلك يزيل العين والأثر, فلماذا كان الجمع بين الحجر والماء أفضل؟ لأنه يزيل العين والأثر من غير مخامرة للنجاسة, يعني من غير ملامسة لها. واضح؟ بخلاف الماء فإنه يزيلهما لكن مع الإيه؟ مع المخامرة. وهذه العلة تنتج أنه لا يشترط حين إزالت العين بالحجر توفر شروط الحجر. يعني المدار على إيش؟ على إزالة العين مع الأثر من غير مخامرة للنجاسة. طب ماذا لو أزال العين بمسحة واحدة ثم استعمل الماء، حصل له أصل الأفضلية أو لا؟ حصل له ذلك. لماذا؟ لزوال العين مع الأثر من غير مخامرة للنجاسة. لكن تمام الأفضلية لا تحصل إلا باستيفاء شروط الحجر بأن يمسح ثلاث مسحات بحجر طاهر و و و و و. واضح يا شيخ؟ لكن لو استعمل حجرا متنجسا وأزال العين ثم استعمل الماء حصلت أصل الأفضلية، لأنه أزال العين ثم أزال الأثر من غير مخامرة للنجاسة. واضح يا شيخ؟ نعم. قال: والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر، لأنه يزيل العين والأثر. العين يعني عين النجاسة، والأثر يعني أثرها. بخلاف الحجر فإنه لا يزيل إلا الإيه؟ إلا العين، ويبقى أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الإيه؟ الحصى أو صغار الخزف. ولأن الله عز وجل أثنى على أهل قباء بقوله فيه: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: كنا نستنجي بالماء. هذا سبب إيه؟ مدح الله عز وجل لهم. فهذا يدل على أن الماء إيه؟ أفضل من الحجر. واضح يا شيخ؟ نعم. ثم قال: وفي معنى الحجر يعني في كونه يقلع عين النجاسة مع إبقاء أثر لا يزيله إلا الماء. وفي معنى الحجر الوارد، أي الوارد في الحديث، لأن الحديث إيه؟ وألا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار، وليستنجي بثلاثة أحجار. فالأحجار هي التي وردت في الحديث. والإمام الشافعي قاس غير الحجر مما هو في معناه على الحجر، لأن في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا يستنجي بإيه؟ بدون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة. ليس فيها روث ولا رمة. الروث والرمة ليس من جملة الأحجار. تمام. فعلمنا أنه ليس المراد من الحجر خصوص الحجر، إنما المراد ما هو في معنى الحجر، بدليل استنجاء ما ليس بحجر من الحجر. والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا لا منفصلا. ولو أنه صلى الله عليه وسلم لم يستثني الروث والرمة من الحجر لاقتصرنا على الوارد، لأن إزالة أو استعمال الحجر في إزالة النجاسة غير معقول أصلا. تمام. وحينئذ كان كذلك فيجب الاقتصار فيه على الوارد. تمام يا شيخ. تخفيف الله عز وجل عن المسلمين باستعمال الحجر دون استعمال الماء، هذا مخصة أو لا؟ والرخص لا تتعدى محلها. تمام. لو لم يستثني رسول الله لقصر أصحابنا الحكم على الإيه؟ على الأحجار. لكن لما عد رسول الله واستثنى الروث والرمة، يعني الروث المعروف غائط البهائم، والرمة له العظام، وهذه ليست من قبيل الأحجار، فلما استثناها رسول الله من الحجر عرفنا أنه ليس المراد من الحجر خصوصا، إنما المراد إيه؟ ما في معناه. قال: وفي معنى الحجر الوارد كل جامد طاهر قالع غير محترم، يعني غير معظم، وسيأتي شرح ذلك والتفصيل. قال: كالخشب والخزف. تعرفون الخزف؟ الخزف تعرف الطين الذي يطبخ ثم يوضع في الأفران يحترق ويكون طبق لونه أبيض جميل، هذا هو الخزف. تمام. يسمونه الصيني. نعم. والحشيش، اللي هو الحشيش مراد به النباتات، النبات الحشائش التي تأكلها البهائم. قال: فيجزئ الاستنجاء به، واحترز بالجامد الذي زاده على المحرر عن ماء الورد ونحوه، أي من سائر المائعات غير الماء، من سائر المائعات. وكذا يحترز بالجامد عن الرخو الذي يتفتت. يحترز بالجامد عن الايه؟ الذي يتفتت، كالتراب المتناثر والرمل المتناثر وكالفحم الرخو، لأن هذا لا يقلع لا يزيل لأنه ليس جامدا. تمام. فقد يراد بالجامد غير الرطب كما هو في بعض عبارات الأصحاب، وقد يراد بالجامد الصلب. بعض الفقهاء يفسر الجامد بالإيه؟ بالصلب، وبعضهم يفسره بغير الرطب. واضح؟ فالكلام محتمل. نعم قال واحترز بالجامد الذي زاده على المحرر عن ماء الورد ونحوه كما قاله في الدقائق. قال وبالطاهر يعني واحترز بالطاهر عن النجس كالبعل وكذا عن المتنجس وكذا عن لما أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ولا تأتني بعظم ولا روث لما طلب الإيه الأحجار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه إيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أحجارا فأحضر له حجرين وإيه وروثة فألقى الروثة وقال هذا ركس يعني نجاسة. ها واضح يا شيخ؟ فدل على أنه لا يجزئ الاستنجاء بالإيه بالنجاسة. واضح يا شيخ؟ ومثل النجس الإيه المتنجس. فلو استنجى بالنجس أو بالمتنجس تعين استعمال الماء حينئذ. يعني لو استعمل النجس تعين عليه أن إيه ولا يجزئه أن يستعمل الحجر بعد ذلك. خلاص واضح يا شيخ؟ نعم لأن المحل أصابته نجاسة أجنبية فخلاص يبقى يجب استعمال الإيه الماء. نعم يجب استعمال الماء حينئذ. قال وبالقالع المراد بالقالع المزيل لعين النجاسة المزيل النازع لعين الإيه النجاسة. قال وبالقالع عن غيره أي عن غير القالع عن غير القالع. وما لا يزيل على أربعة أضرب. ما لا يزيل عين النجاسة على أربعة أضرب. أحدها ما لا يزيل لنعومته كالحرير تمام وكالأكياس النايلون هذه لا تقلع عين النجاسة لكونها ناعمة ليست خشنة. الضرب الثاني ما لا يزيل لصقالته مصقول يعني إيه كالزجاج أملس. واضح كذلك هذا إيه لا يجزئ الاستنجاء به. نعم الضرب الثالث ما لا يزيل لليونته لكونه لينا للينه كالطين مثلا وكالشمع تمام. ضرب الرابع ما لا يزيل لرخاوته كما قلناه الايه الرمل المتناثر وكالطين المتناثر وكالفحم الرخو ونحو ذلك. يبقى احترز بقوله القالع عن ايه عن غير القالع. وغير القالع أربعة أضرب. ما لا يزيل لي نعومته وما لا يزيل لي سقالته يعني ملوسته أملس. نعم حجر لكن حجر عقيق الايه المسقول بخلاف غير المسقول الخشن هذا لا يزيل. تمام ضرب الثالث ما لا يزيل للينه. الضرب الرابع ما لا يزيل لايه لرخاوته. واضح المناديل الورقية خشنة أو لا طاهرة أو لا جامدة أو لا تقلع خلاص يبقى هذا في معنى الحجر فتجزي ما لم تكن مبتلة. نعم لأن احنا قلنا جامد يعني غير رطب. واضح يا شيخ؟ لرخواته مثاله ايش لرخواته الفحم المتناثر الفحم الرخوي أو التراب المتناثر أو الرمل المتناثر. قال وبالقالع عن غيره كالقصب الأملس. القصب تعرفونه؟ نعم هذا الذي ينبت على ضفاف الجداول والأنهار. ها ليس الذي يمص تمام. القصب اللي احنا نسميه البوص هذا هو القصب. واضح يا شيخ؟ تعرف البامبو خيرزان يشبهه لكن لين ليس كالخيرزان. واضح ليس كالبامبو. هذا مشهور عندكم بقى البامبو يعني ما فيش هنا صح لا قليل. وكذلك القصب مولانا املس قصب الشوكه لكن افسر المعنى يعني. نعم هو كذلك املس لكن نحن نفسر ما مراد بالقصب هنا. قال وبغير المحترم يعني وبغير المعظم خرج بقوله غير محترم عنه اي احترز بغير المحترم عن المحترم اللي هو عن المعظم. ومن المحترم ما كتب عليه شيء من علم شرعي أو ما كان آلة لعلم شرعي أو ما كان آلة لعلم شرعي. واضح يا شيخ؟ كعلم النحو والحساب ونحو ذلك والمنطق كذلك إذا خلع عن ضلالات الفلاسفة. نعم ومن المحترم الحيوان فلا يجزئ أن يستنجي بحيوان. وكيف يستنجي بحيوان؟ لا احنا قلنا بحيوان لم نقل بجزء حيوان متصل بالنمل مثلا. النمل لن يزيل لأن النمل غير قالع. صورته كان يستنجي بعصفورة مثلا يعني هذا لا يجزئ وحرام. وكذا المحترم يدخل فيه جزء الحيوان المتصل كذيل بهيمة، لكن إذا كان منفصلا يجزئ. إذن لا يجوز أن يستنجي بيد نفسه لأنها جزء حيوان متصل، ولا بيد غيره لأنها جزء حيوان متصل. واضح؟ نعم. قال وبغير المحترم عنه. طب أوراق التوراة والإنجيل هل يجزئ الاستنجاء بها أو لا؟ إن علم يعني تيقن تبديلها، هذه القيد الأول. وخلت عن اسم معظم جاز الاستنجاء بها، وإلا فلا، لأنها حينئذ لا تكون إيه محترمة. واضح؟ نعم، يستلزم عدم الإجزاء، لأن الشارع نهى عن خصوص أشياء، يعني نهى أن نستنجي بالعظم، وعلله بكونه زاد إخوانكم من الجن. واضح؟ فالنهي هنا عن إيه؟ عن شيء مخصوص، والنهي يقتضي الفساد، وكونه يقتضي الفساد يقتضي عدم صحة العبادة التي بنيت عليه، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة مثلا. فإن هل الشارع نهى عن خصوص الصلاة في الدار المغصوبة ولا نهى عن مطلق الغصب؟ مطلق الغصب. لذلك نقول هنا الصلاة صحيحة مع الإثم، وهنا أصلا لا يصح الاستنجاء. تمام. الصلاة في الأوقات الخمسة المنهي عنها لا تصح أصلا. تقول ما اسمه في نهي وهذا نهي، فلماذا تفرقون؟ نقول هنا نهي عن إيه؟ عن خصوص الصلاة في خصوص هذه الأوقات، فالجهة غير منفكة. فالنهي يستلزم بخلاف الايه، بخلاف النهي عن مطلق الغصب. فكذلك هنا نهي عن ايه، عن خصوص، فهذا يقتضي فساد المنهي عنه. واضح؟ نعم. قال وبغير المحترم عنه كالمطعوم، اي كمطعوم الآدميين دون مطعوم البهائم. وسيأتينا في باب الربا الفرق بين ما كان مطعوما للآدميين وما كان مطعوما للبهائم. وحاصله أن الله عز وجل يخلق في الإنسان علما ضروريا بكون هذا الشيء وهذا الشيء مما قصده الآدميون للطعام، مما قصده الآدميون للإيه؟ طعام. سواء تناوله الآدميون أو لا، يعني في أشياء هي من طعام الآدميين لكن لا يغلب تناول الآدميين لها، لا يأكلونها بالفعل، مثلوا له بالبلوط. تمام. ويوجد أشياء أخرى خلق الله علما ضروريا في البشر بكونها قصدت لطعام البهائم، وإن تناولها البشر وإن تناولها الآدميون. تمام. فالمدار على ابتداء على قصد الطعم، فما قصد لطعم الآدميين ربوي، وما قصد لطعم البهائم غير ربوي. طب ما قصد لهما على السواء كالفول مثلا، ما يسمى في كتب الفقه بالباقي لا، فإنه ينظر حينئذ إلى التناول. إن غلب تناول الآدميين له، أو اختص الآدميون بتناوله، أو استوى الآدميون والبهائم في تناوله، فإنه يكون ربويا، وحينئذ لا يصح الاستنجاء به. فما اختص به البهائم أو غلب تناول البهائم له يكون غير ربويا، يكون غيره، فيجوز الاستنجاء به. هذا حاصل إيه؟ حاصل المسألة في مسألة الطعام. واضح؟ فالمدار ابتداء على الايه؟ على القصد، ما قصد لطعم الآدميين وما قصد لطعم البهائم، ثم ما قصد لهما على السواء فيه تفصيل في التناول وعدمه، لكن ما قصد لطعم الآدميين لا ينظر فيه للتناول، يعني سواء غلب تناول البهائم له أو اختص البهائم بتناوله لا نظر، ربوي يبقى ربويا. واضح؟ لو غلب تناول الآدميين للبرسيم مثلا الذي يأكله البهائم الذي اختص للبهائم، هل يخرجه ذلك عن كونه ربويا؟ لا، هو ربوي حشائش. تمام. غير ربوي. نعم. واضح؟ نعم. قال ايش اذا تساوي؟ اذا تساوي ننظر للقصد. اذا اختص الآدميون بتناوله أو غلب تناول الآدميين له أو استوى تناول البهائم الآدميين له يكون ربويا. هذا إذا استوى إيه؟ إذا استوى في القصد. نعم. قال ففي الصحيحين النهي عن الاستنجاء بالعظم. زاد مسلم فإنه طعام إخوانكم يعني من الجن، فمطعوم الإنس كالخبز أولى، أي أولى بإيه؟ أولى بالاحترام وبعدم جزاء الاستنجاء به. قال فلا يجزئ الاستنجاء بواحد مما ذكرا, فلا يجزئ الاستنجاء بواحد. ويتعين الماء, ويتعين الماء إذا استعمل شيئا مما ذكر, يعني إذا استعمل رطبا غير جامد يتعين أن يستعمل الماء ولا يجزئه أن يستعمل الحجر. إذا استعمل جامدا طاهرا غير قالع, إذا استعمل أولا إذا استعمل نجسا أو متنجسا يتعين عليه أن يستعمل الماء ولا يجزئ أن يستعمل حجرا شرعيا حينئذ. لكن إذا استعمل جامدا طاهرا غير قالع, تفصيل ننظر, نقول إذا نقل النجاسة من محلها إلى محل آخر تعين الماء لانتقال النجاسة, فإن لم ينقل النجاسة جاز استعمال الحجر. واضح؟ نعم. قال فلا يجزئ الاستنجاء بواحد مما ذكر. نعم. قال ويعصي به, أي ويعصي بالاستنجاء بواحد مما ذكر في المحترم. ويعصي به في الايه؟ في المحترم. هذا يعصي به مطلقا سواء قصد الاستنجاء الشرعي أو لا, سواء قصد الاستنجاء الشرعية أو لا. ويعصي به أي الاستنجاء في المحترم. واضح؟ طب غير المحترم بقى, يعني إذا استنجى أو استجمر بغير قالع فإنه إن قصد الاستنجاء الشرعي أثم وإلا فلا. إذا استجمر بنجس أو متنجس إن قصد الاستنجاء الشرعي أثم وإلا فلا, وهكذا. فالمحترم إذا استنجى بالمحترم لا يفصل فيه بين قصد الاستنجاء الشرعي أو لا, لكن إذا استنجى بغيره مما لا يجزئ حينئذ ننظر إن قصد الاستنجاء الشرعية أثم وإلا فلا يأثم. واضح يا شيخ؟ في النجس مش هيتلطخ بالنجاسة ولا يحرم, ما احنا قلنا كده يأثم هو حتى لو لم يحصل. لا لا لا, ليس بإطلاق. قال وجلد أو جلد ضبطان, يعني يجوز جره عطفا على جامد. وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم وجلد, ويكون من قبيل عطف الايه؟ البعض على الكل. تمام يا شيخ؟ نعم. ويحتمل ان يكون لان الجلد المدبوغ كما سياتي هو جزء مما يصدق عليه انه جامد طاهر قالع غير محترم. ويجوز رفعه عطفا على كل, عطفا على, يبقى نقول ايه؟ وفي معنى الحجر كل جامد وجلد دبغ, فكأن التقدير وفي معنى الحجر شيئان, وفي معنى الحجر شيئان, كل جامد طاهر قالع غير محترم وجلد دبغ دون غيره. حينئذ يرد اعتراض, يرد الاعتراض على الوجهين. اذا قلنا قوله وجلد بالجر عطفا على جامد, نقول هذا فيه إيه؟ العطف يقتضي المغايرة, الشأن أن العطف يقتضي المغايرة, فهذا يقتضي أن الجلد غير داخل في الإيه؟ في الجامد, مع كونه جامدا طاهرا قال أنا غير محترم. تمام؟ فحينئذ يرد إيه؟ يرد عليه هذا الإيراد. طب إذا عطفناه على كل وقلنا المراد أن في معنى الحجر شيئان, كل جامد و جلد دبغ دون غيره, كذلك هذا يقتضي أن الجلد قسيم للإيه؟ للجامد الطاهر القالع غير المحترم, مع كونه قسما منه. واضح؟ فعلى التقديرين يرد الإيه؟ لكن جواب الاعتراض أن هذا من قبيل عطف البعض على الكل, من قبيل عطف البعض على الكل, ولا يلزم أن يكون من قبيل الإيه؟ ولا يلزم أن يكون العطف يقتضي أن يكون الشيء قسيما لما تقدم. واضح يا شيخ؟ نعم. قال وجلد أو وجلد دبغاء دون غيره في الأظهر فيهما, يعني وفي معنى الحجر الجلد الايه؟ المدبوغ. دبغ دون غيره أي دون الجلد غير المدبوغ فلا يصح الاستنجاء به. واضح؟ قال في الأظهر فيهما أي في المسألتين, لأن المصنف ذكر ايه؟ أنه يصح الاستنجاء بالجلد المدبوغ في الأظهر, وأنه لا يصح الاستنجاء بالجلد المدبوغ لا يصح الاستنجاء بالجلد غير المدبوغ في الايه؟ في الأظهر. واضح يا شيخ؟ إذا قال فيهما يعني في المسألتين. واضح؟ نعم. قال وجه الإجزاء في المدبوغ أنه انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب، أي مع زوال الدسومة، لأن الجلد يكون عليه دسومة وهذه تزول بالدبغ. واضح؟ وإذا انتقل عن اللحوم إلى الثياب لم يكن مأكولا فيجوز استنجاء به كالثياب. قال ومقابله، أي مقابل الإجزاء، يقول هو أي الجلد المدبوغ، أي الجلد الإيه؟ المدبوغ من جنس ما يؤكل، أي والاستنجاء بالمطعوم حرام ولا يجزئ كما تقدم. واضح؟ نعم. وهذا الذي نقله حرملة عن الإمام الشافعي. قال ووجه عدم الإجزاء في غير المدبوغ، هو وجه المعتمد، غير المدبوغ لا يجزئ، وجه عدم الإجزاء أنه مطعوم لأنه يؤكل على الرؤوس، يعني رؤوس البهيمة، تعرفون الرأس ينزع منه الشعر ويؤكل لحم الرأس مع الجلد، إذن هو مأكول أو لا؟ وفي الأكارع، تعرفون الأكارع؟ اللي نسميها الكوارع، هذا أيضا ينزع الشعر ويؤكل الجلد مع الإيه؟ مع ما فيها من لحم، هو مأكول أو لا؟ وجلد الدجاج يؤكل أيضا. وكلامنا في أي نوع من أنواع الجلود؟ في غير الخشن، في غير الجلد الإيه؟ طب هذا إذا كان الجلد مأكولا، يعني أحيانا بعض الجلود كجلود الحمر مثلا لا تؤكل، صح؟ لأن الحمار نفسه لا يؤكل، فحينئذ هل يتأتى فيه التعليل؟ نقول عدم إجزاء بغير المأكول لكونه نجسا، وتقدم أن شرط الحجر أن يكون إيه؟ طاهرا. واضح؟ قبل الدبغ نجس، وإحنا كلامنا في قبل الدبغ. واضح؟ قال ووجه عدم الإجزاء في غير المدبوغ أنه مطعوم، هذا إذا كان مأكولا، وأنه نجس إذا كان غير مأكول. قال ومقابله، أي مقابل إيه؟ المعتمد، يقول هو يقد، يعني يقطع ويصنع منه سيورا، قد الشيء يعني قطعه أو استأصله، نأتي بالجلد قبل دبغه ونقصه ونصنع منه سيورا تربط بها الثياب ونحو ذلك. ولذلك سميت سيور الجلد قدودا أو قديدا. تمام يا شيخ؟ ووجهه، قال ومقابله يقول هو أي جلد مع كونه غير مدبوغ يقد فيلحق بالثياب، لأنه كالسيور التي تربط بها ليه؟ تربط بها الثياب. فالحاصل أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، مسألة فيها ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الذي نص عليه في الأم وهو الذي رواه الربيع أنه يجزئ بالمدبوغ ولا يجزئ بغيره. القول الثاني أنه لا يجزئ لا بالمدبوغ ولا بغيره، وهذا قول حرملة الذي نقله عن الشافعي رحمه الله. القول الثالث أنه يجزئ بهما، يجزئ الاستنجاء بالمدبوغ وبغير المدبوغ، وهذا ما نقله البويطي عن الإمام الشافعي. واضح؟ نعم. سؤالك. عندنا في النسخ يقول هو قيد. لا لا، هو يقد، ليس قيد. غريب، قيد بخط. عندكم ومقابله يقول هو قيد، هذا خطأ. خلاص ضبطها، يقد، المنهج يقد، يعني يقطع. عرفت؟ ما هو يعني من غير كلام اضبطوا نسخكم على ما نقرأه نحن في الدرس، لكن يعني ننبه برضو، ننبه أنه يوجد عندي نسخة فيها كذا، عندي نسخة فيها كذا. نعم. يكون الجودة هي نفس الجودة. الله أعلم، لعله كذلك. طيب، ثم قال وشط الحجر لأن يجزئ، لأن يجزئ يعني ليصح وليكتفى به، وليكتفى به في إزالة النجاسة. والمراد بإزالة النجاسة بالحجر يعني إزالة الوصف القائم بالمحل الملاقي لعين من ذلك المانع من الصلاة ونحوها، لأنه سيأتي معنا أنه بعد استعمال الحجر يبقى أثر. فهل زالت العين؟ لا. فالمراد زال، ما معنى زالت النجاسة؟ يعني زالت الإيه؟ زال الوصف. وهو النجاسة تطلق بمعنيين، العين والوصف الإيه؟ الملاقي لعين، القائم بالمحل الملاقي لعين من النجاسة. واضح كما قلناه في أول باب الطهارة. نعم. قال وشرط الحجر لأن يجزئ، فالمراد بالإجزاء الصحة والكفاية وليس المراد به الحل. قال ألا يجف النجس الخارج، ألا يجف كله، ألا يجف كله، فإن جف بعضه نظر، فإن اتصل الجاف بغيره تعين الماء في الجميع، وإذا انفصل الجاف عن غيره تعين الماء في الجاف وأجزأ الحجر في الايه في الذي لم يجف. هذا عند الايه عند التقطع والانفصال، واضح؟ نعم. قال وألا ينتقل أي النجس عن الموضع الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه، فلو قام قاضي الحاجة وانطبقت ألياه وتحرك فانتقلت النجاسة بحركته تعين استعمال الماء، وإن كانت النجاسة باقية في إيه؟ في محل الصفحتين، يعني لم تجاوز النجاسة الصفحتين، يتعين حينئذ استعمال الماء، لأن المحل كأنه قد طرأ عليه نجاسة أجنبية، لأن المحل كأنه حينئذ قد طرأ عليه نجاسة بسبب إيه؟ بسبب خارج، فصار كما لو كانت النجاسة طارئة من خارج ليست خارجة من المحل، واضح بسبب هذا الانتقال. قال وقال ولا يطرأ أجنبي من النجاسات، الشيخ الأجنبي وأطلق شارع المصنف إيه؟ قال ولا يطرأ أجنبي، وهذا الأجنبي إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا، فإذا طرأ أجنبي نجس تعين الماء مطلقا. طب إذا طرأ أجنبي طاهر ففيه تفصيل، وإذا كان المفهوم فيه تفصيلان فإنه لا يعترض فيه على المصنفين، لذلك اقتصر الشارح على إيه؟ لأن المفهوم هو الطاهر فيه تفصيل، حاصل التفصيل الذي نقوله أو إطلاقا نقول إذا طرأ نجس رطب أو جامد على محل الاستجماع على محل الاستنجاء تعين الماء مطلقا، لكن إذا طرأ طاهر ننظر، إذا كان من عرق المحل عرق المحل فالعرق اختلط بالنجاسة هذا طارئ أو لا فإنه لا يضر، لكن أي طاهر آخر يضر. يبقى إذا طرأ أجنبي غير ماء الطهارة، لأن ماء الطهارة هو ليس من عين الإيه؟ ليس من عين المحل، لم يخرج من المحل ماء الطهارة إنما هو يأتي من خارج، فإذا طرأ على المحل ماء الطهارة أو العرق لا يضر، أي أجنبي آخر غيرهما طروؤه يعين استعمال الماء، واضح؟ قال فإن جف الخارج أو انتقل، أو انتقل يعني المراد بالانتقال الانتقال لا بواسطة الحجر، لأن الذي يستعمل حجر الاستنجاء ألا ينقل النجاسة من محل إلى آخر، لكن هذا ضروري لذلك هذا مغتفر، فمراد بالانتقال المنتقال الحاصل لا باستعمال الايه الحجر، واضح؟ الانتقال الحاصل لا باستعمال الحجر، لكن الانتقال الذي حصل بالحجر مغتفر لأنه ضروري. قال فإن جف الخارج يعني جف كله أو بعضه، لأن الجاف لا يجزئ فيه إلا الماء، أو انتقل يعني انتقل الخارج عن محله الذي خرج فيه واستقر أول مرة، يعني انتقل بغير الايه بغير الحجر، أو طرأ نجس آخر، أو طرأ طاهر غير العرق، قال تعين الماء، تعين الماء ويعني تعين استعمال الماء ولا يجزئ استعمال الحجر. وكذا يشترط أن يكون الخارج من الفرج، فلو خرج الخارج من ثقبة تحت المعدة مع انسداد الأصل هذا نقد للوضوء أو لا، ومع ذلك لا يجزئ فيه استعمال الحجر، لكن لو كان الانسداد أصليا فإن أحكام الأصل تنتقل إلى المنفتح الطارئ فيجزئ فيه الحجر حينئذ، واضح يا شيخ؟ نعم. ويشترط أيضا ألا يتقطع النجس الخارج، ألا يخرج مفرقا مقطعا، تمام؟ فإذا خرج مقطعا مفرقا ها على صفحة الأليين تعين الماء فيه وإن لم يجاوز صفحة الإيه الدبوري. قال ولو ندر الخارج كالدم والمذي، هذه مسألة أولى، ولو ندر الخارج جاز استعمال الحجر في الأظهر، تمام؟ أو انتشر يعني انتشر الخارج، هذه مسألة ثانية، يعني لم يكن نادرا لكنه كان منتشرا. قال أو انتشر فوق العادة، يعني فوق عادة عموم الناس، وقيل فوق عادة نفسه، هذا ضعيف، لكن المعتمد فوق عادة إيه؟ عموم الناس. عموم الناس. قال ولم يجاوز صفحته، لم يجاوز النجس صفحته يعني صفحة دبوره، وصفحة الدبر هي ما يستتر عند انطباق الأليين بعضهما على بعض عند القيام. نعم. تمام. قال ولم يجاوز صفحته في الغائط وحشفته، يعني ولم يجاوز حشفته في البول، جاز الحجر في الأظهر في ذلك، أي في جميع ذلك المذكور، لأن كلامه اشتمل على إيه؟ مسألتين. مسألة خروج النجس النادر هل يجزئ في استعمال الحجر أو لا، قولا أظهرهما يجزئ. طب ماذا لو انتشر بقى الخارج فوق العادة؟ قولا، والمعتمد الإيه؟ الإجزاء. فحينئذ نقول إذا انتشر الخارج نظر، إذا لم يجاوز الخارج، إذا لم يجاوز الخارج، لم يجاوز العادة، إذا لم يجاوز المخرج أولا، خلينا نبدأ المسألة من أصلها. إذا خرج من الشخص خارج فلم يجاوز المخرج أجزأ الحجر فيه جزما. تمام. إذا خرج الخارج ولم يجاوز الايه؟ المخرج، لم أجزأ الحجر فيه جزما، لا خلاف. طب إذا جاوز المخرج ينظر، فإما أن يجاوز عادة عموم الناس أو لا يجاوزها. تمام. يعني نقول إذا جاوز الخارج المخرجة فإما أن يجاوزه على العادة، أن يجاوز المخرج على العادة، أو أن يجاوز المخرج فوق العادة. تمام. إذا جاوزه على العادة أجزأ الحجر لعسر الاحتراز عن ذلك. ونقل عن الموزني أنه إن جاوز الخارج المخرج فوق العادة، فوق عادة مجاوزة المخرج، إنه لا يجوز. ولكن الأخثرون امتنعوا عن نقل ذلك قولا أو وجها، وغلطوا الموزنية في ذلك. واضح؟ يبقى نقول إذا جاوز المخرج إما أن يجاوز، أن يجاوز المخرج على العادة، انتبه، يجاوز إيه؟ على العادة، فهذا أيضا يجزئ جزما، وما نقل عن الموزني غلطوه فيه. وإما أن يجاوزه فوق العادة، لا لسه، فإذا جاوز المخرج فوق العادة نظر. تمام. فإما أن يجاوز الصفحة والحشفة أو لا يجاوز الصفحة والحشفة. فإن لم يجاوز الصفحة والحشفة فقولان، فالجديد الجواز والقديم عدم إجزاء الحجر. طب إذا جاوز الصفحة والحشفة لم يجزئ الحجر جزما. إذن عندنا إيه؟ صور كثيرة. الصورة الأولى لم يجاوز المخرج فهذا يجزئ فيه الحجر جزما. الصورة الثانية جاوز المخرج على العادة يجزئ جزما، وما نقل عن الموزني غلطوه فيه. الحالة الثالثة جاوز المخرج فوق العادة فينظر، جاوز الصفحة لم يجزئ جزما، لم يجاوزها قولان، والمعتمد الإجزاء. فهمنا؟ واضح؟ طيب. قال جاز الحجر في الأظهر في ذلك، ذلك يعني جميع الايه؟ المذكور، لذلك أتى باسم إشارة للبعيد. قال نعم العدو باعتبار عموم الناس، كيف يوركم به عموم الناس؟ اسألهم يعني عموم النفس، هذا يعني معروف أن الناس في عمومهم، هل دائما الناس يجاوزون الصفحة وال؟ لا. معروف الناس لا تصاب بالإسهال دائما، صح؟ هذا عموم الناس. لكن بعض الناس يرق بطونهم بسبب نوع من الأكل مثلا، هم يعيشون في مكان يأكلون فيه طعاما يجعل بطونهم رقيقة، فهل العادة حينئذ بهؤلاء ولا بعموم الناس؟ بعموم الناس، أن لو ليس العادة أن يكون العموم مصابون بالإسهال. تمام. حتى يعني إيه؟ لا يجزئ فيه مطلقا، لا يجزئ فيه مطلقا الحجر في الإسهال، إيه بشرط إذا جاوز الحشفة والصفحة لا يجزئ، وإلا فيجزئ. نعم. قال إلحاقا له، الأظهر الجواز. لماذا؟ قال إلحاقا له، أي إلحاقا للخارج النادر، الحق للخارجي النادر، النادر يعني بغير النادر، بالمعتاد. وإلحاقا للمنتشر فوق العادة بالمنتشر على العادة بالمنتشر على العادة واضح؟ قال إلحاقا له بالمعتاد إلحاقا له بالإيه؟ بالمعتاد بينهما في إيه؟ في جملة معترضة يبقى إلحاقا له بالمعتاد هذا يعني استقامة الكلام لماذا نلحقه بالمعتاد؟ قال لتكرر وقوعها لتكرر إيه؟ وقوع تلك المذكورات وهي تكرر خروج النادر من الإنسان وتكرر حصول المجاوزة لأن هذا لا يحصل مرة أو مرتين هذا يحصل كثير في الحياة تمام؟ وحينئذ تكرر يلحق النادر بالمعتاد لماذا؟ لأن انقسام الخارج إلى نادر المعتاد مما يكثر تمام؟ والتفريق بينهما قد يعصر خصوصا على العوام فحينئذ ننيط الحكم بالإيه؟ بالمخرج لا بالخارج نيطوه بالإيه؟ بالمخرج لا بالخارج واضح يا شيخ؟ نعم هذا معنى استدلال الشيخ قال والثاني لا وهذا طبعا فيه حديث العرانيين أن المهاجرين لا ليس المهاجرين المهاجرين أن المهاجرين رضي الله عنهم لما نزلوا المدينة وأكلوا من تمرها رقت بطونهم ولم يأمرهم رسوله ومن رق بطنه ينتشر الخارج منه فوق العادة الذي أصيب بالإسهال ينتشر خارج منه فوق العادة ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باستعمال الماء فهذا دل على إجزاء استعمال الحجر ولو مع مجاوزة الخارج لما هو معتاد له واضح؟ قال والثاني لا يعني والقول الثاني لا يجزئ الحجر فيهما لا يجزئ لا في النادر ولا في المنتشر بل لابد من تعين بل لابد من استعمال الماء وهذا الذي صححه الإمام النووي في شرح مسلم وقال هو أصح القولين في مذهبنا في شرح مسلم واضح؟ قال لأن جواز الحجر تخفيف من الشارع ورد على خلاف القياس قال ورد فيما تعم به البلوى فلا يلحق به غيره لا يلحق بما تعم به البلوى غيره أيهما عمت به البلوى النادر أو المعتاد معتاد والنادر لا تعم به البلوى أيهما تعم به البلوى ما يجاوز عادة الناس أو ما لا يجاوزها هذا هو المعتاد فحينئذ لا إيه هذا الذي عمت به البلوى فلا يلحق به غيره لأن ذلك رخصة وضع غير في المعتاد لكن يرد بإيه بحديث المهاجرين رضي الله عنه واضح يا شيخ قال أما المجاوز لما ذكر يعني المجاوز للصفحة وللحجفة قال فيتعين فيه الماء جزما وكذا غيره المتصل به دون المنفصل عنه يعني وكذا يتعين الماء في غير المجاور إذا اتصل في غير المجاوز إذا اتصل المجاوز بغيره واضح يعني يوجد الآن في صفحة الدبر يوجد إيه نجاسة وجاوزها نجاسة واتصل الجميع ببعضهما يجب استعمال الماء في الجميع تمام لكن إذا حصل تقطع حصل انفصال فيجزئ في المنفصل فيجزئ إيه في غير المجاوز الحجر لأنه منفصل وفي الخارج عن الصفحة والحجفة يتعين في استعمال الماء واضح؟ ذاك قال وكذا غيره يعني وكذا يتعين الماء في غير المجاوز إذا اتصل بالمجاوز في غير المجاوز للصفحة والحجفة إذا اتصل بالإيه؟ فيجب غسل الجميع فإن انفصل فلكل حكمه واضح؟ وعبارة الشيخ الخطيب في المغني فإن جاوز الخارج ما ذكر مع الاتصال لم يجز الحجر لم يجز الحجر لا في المجاوز ولا في غيره لخروجه عما تعم به البلوى واضح وهذه أوضح من عبارة الشارحين الذي اتصل بعضه ببعض النجاسة متصلة لا يوجد بينهما فاصل نعم كثير ثم قال ويجب في الاستنجاء بالحجر ليجزئ يعني ليكتفى أو ليكتفى بالأحجار عن استعمال الماء ويجب في الاستنجاء بالحجر ليجزئ ثلاث مساحات أي ثلاث مساحات لجميع المحل بأن يعم بكل مسحة الايه المحل فالثلاث مساحات واجبة وإن حصل الإنقاء بمسحة أو بمسحتين يجب أن يأتي بثالثة قال مساحات بفتح السين جمع مسحة بسكونها ولو بأطراف حجر، يعني ولو كانت المسحات الثلاث حاصلة بثلاثة أطراف حجر واحد. فالمقصود المسح لا نفس الايه؟ الأحجار، لأن مقصود الاستنجاء تخفيف النجاسة. تمام؟ وحينئذ لا فرق، إذا كان المقصود تخفيف النجاسة أو إزالتها، لا فرق بين أن يحصل بأحجار متعددة أو بحجر واحد له ثلاثة أطراف يزيل الايه؟ يزيل النجاسة. واضح يا شيخ؟ ولكن لم نشترط العدد في الماء، لأن استعمال الماء أصل وهو يزيل العين والأثر، لأن استعمال الماء هو الايه؟ يفيد حقيقة الطهارة، بخلاف استعمال الايه؟ الحجر، فإنه نعتبر فيه العدد كمسألة العدة. المرأة إذا اعتدت بوضع الحمل هل نعتبر معها الأقراء؟ لأنها تفيد، لأن وضع الحمل يفيد البراءة يقينا، بخلاف الاعتداد بالإيه؟ الأقراء. فنعتمد أو نعتبر معه عدد. لماذا؟ لأن الأقراء تفيد براءة الرحم ظنه. واضح؟ فقياس ذلك على هذا يعين اعتبار الإيه؟ العدد لهذا المعنى. واضح؟ بخلاف الماء. نعم. قال ولو بأطراف حجر، يعني ولو كان المسح بإيه؟ بثلاثة إيه؟ قال أي بثلاثة أحجار أو بثلاثة أطراف حجر. طب لا، ماذا لو استعمل حجرا ولم يتلوث؟ يعني استعمل مسح المسحة الأولى ولم يتلوث الحجر، لا يوجد شيء، جاز له أن يستعمله ثانية وثالثة. نعم، بنفس الطرف. يعني خرج خارج غير ملوث، خارج ضئيل جدا لا يزيله إلا الماء. هذا لا يجب فيه الاستنجاء أصلا؟ لا يجب. يعني إذا خرج خارج لا يزيله إلا الماء ابتداء، يجب عليك إما أن تغسله بماء وإما أن تمسحه بثلاثة أحجار، وإن لم تزل الأحجار تلك ذلك الخارج. لا. نظير إمرار الموزي على رأس الإيه؟ رأس الأقرع في الحج. واضح؟ نقول إذا استعمل الحجر فلم يتلوث الحجر، جاز أن تستعمل نفس الطرف في المسحة الثانية والثالثة. فقول الشيخ كغالب المؤلفين بثلاثة أطراف حجر، هذا جري على الغالب من أن نجاسته لا تزول إلا بثلاثة مساحات على الأقل، هذا الغالب. لكن ماذا لو زادت بمسحة واحدة؟ جاز أن تستعمل حجرا له طرفين، بأن تستعمل طرفا يزيل عين النجاسة وطرفا تمسحه مسحة ثانية وثالثة بنفس الحجر. نعم. تمام؟ نعم. لو لم يكن الخارج ملوثا أصلا، يجوز أن تستعمل حجرا واحدا في طرفا واحدا في ثلاث مساحات ولا إشكال. الخارج الغير ملوث لا يجب فيه الاستنجاء؟ لا، هو خارج شأنه أن يكون ملوثا. نعم. لكنه لم يلوث لقلته. واضح؟ نعم. الإمام الرافعي رحمه الله في الشرح يقول قال وليس من شرط المستنجى به ألا يكون قد استنجي به مرة، يعني ممكن يكون قد استنجي به قبل ذلك. قال بل إن تلوث وتنجس، إن استعمله الشخص وتلوث وتنجس كالقطع القماش، تمام، قال جاز استعماله مرة أخرى إذا طهر وجف، إذا طهر عن النجاسة وجف. تمام. قال وإن لم ينجس كالحجر الثاني والثالث إذا لم يبق على الموضع شيء، إذا لم يبق على الموضع شيء قال جاز استعماله في الحال، يعني من غير أن تطهره وأن تجففه، لأنه لم يتلوث أصلا. واضح؟ نعم. قال روى مسلم عن سلمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وفي معناها ثلاثة أطراف حجر، لأن المقصود عدد المساحات، لأن المقصود يعني المقصود من الاستنجاء إزالة النجاسة أو تخفيفها. تمام. وذلك لا فرق فيه قطعا بين كون الحجر متعددا أو بين كون المساحات متعددة. تمام. فالمدار على حصول الإيه؟ لا، على حصول الإزالة أو التخفيف، وذلك إما يحصل بثلاثة أحجار أو بثلاثة مساحات. واضح؟ نعم. فالاقتصار على الأحجار تحكم. طيب. قال فإن لم ينقي، هذه أحد القراءات للمد، فإن لم ينقي الحجر وجب الإنقاء، يعني بحجر إيه؟ رابع أو خامس أو سادس. واضح؟ ويقرأ فإن لم ينقى، ويكون نائب الفاعل محذوف فإن لم ينقل محله. لكن لو قلنا ينقي يعني ينقي المحل لا مفعول به. وقد يضبط فإن لم ينقى، تمام، وقد يضبط فإن لم ينقي، فإن لم ينقي الحجر المحل فيه إيه؟ لكن ضبط الشارح هنا يعين أنه يقرأ ينقى، تمام. فإن لم ينقى المحل بالثلاث، بالثلاث مساحات، واضح. وهذا يا مشايخ مقابل لمحذوف دل عليه السياق، يعني ويجب ثلاث مساحات مع الإنقاء، ويجب ثلاث مساحات مع الإنقاء، كأنه قال هذا. فإن لم ينقى المحل بالثلاث وجب الإيه؟ وجب الإنقاء بالزيادة عليها، أي على الإيه؟ على الثلاث. والمراد بعدم الإنقاء في قوله إن لم ينقى، مراد بعدم الإنقاء هنا أن يبقى في المحل عين النجاسة، أن يبقى في المحل إيه؟ عين النجاسة. عين النجاسة مما تمكن إزالته بالحجر، مما تمكن إزالته بالإيه؟ بالحجر. بخلاف ما لو بقي في المحل أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف، فإن هذا المحل نحكم عليه بالإنقاء، فليس المراد بالإنقاء زوال عين وأثر النجاسة، إذ لو كان الأمر كذلك لما طهرت نجاسة بحجر قط، ولوجب استعمال الأحجار إلى ما لا نهاية ولا قائل بذلك. واضح؟ عرفنا معنى عدم الإنقاء في كلام الشيخ؟ نعم. قال وجب الإنقاء بالزيادة عليها، أي بالزيادة على الثلاث، إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف، يعني ويستمر وتستمر الزيادة على الثلاث إلى أن تزول عين النجاسة، تمام، وأثرها، أو إلى أن تزول عين النجاسة ويبقى أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف. واضح يا شيخ؟ الجمر الصغار، يعني الجمرات الصغار، واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال وسن الإيتار بعد الإنقاء المذكور إن حصل، يعني إن حصل الإنقاء بوتر، كأن حصل، أي كأن حصل الإنقاء برابعة، يعني بمسحة رابعة. فإن حصل بخامسة قال فيأتي بخامسة، لكن إذا حصل برابعة يأتي بخامسة، لكن إذا حصل الإنقاء بمسحة خامسة خلاص لم يزد عليها لحصول الإيتار بذلك. قال صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراء، واضح؟ نعم. وهذا صرفه عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم في رواية من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، لكن اقتصرنا على وجوب الثلاث لقوله صلى الله عليه وسلم وألا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار. ثم قال وسن كل حجر لكل محله، أي وسن كل حجر المسح به لكل محله على الكيفية الآتية، انتبه، وسن كل حجر يعني المسح بكل حجر لكل محله على الكيفية الايه؟ الآتية. فالسنية محكها ماذا؟ الكيفية، وإلا فإنه يجب استيعاب جميع المحل بكل حجر من أحجار الثلاثة، يجب مسح جميع المحل بكل حجر من الأحجار الثلاثة، بكل مسحة من المساحات، لكن السنية هنا على الكيفية، واضح يا شيخ؟ وسن كل حجر يعني وسن كل حجر المسح به لكل محله، أي محل الاستنجاء، لكل محله يعني محلي، والمراد المسح به على الكيفية الايه؟ الآتية في كلام الشرح. فإنه لا خلاف في مذهبنا في المعتمد، يعني أنه يجب استيعاب المحل بالمسح، واضح؟ سواء على الكيفية الأولى أو على الكيفية الثانية، على المعتمد. نعم. قال فيبدأ، هذا الفاء فصيحة، فإذا أردت أن تعرف كيفية استيعاب المحل بالمساحات الثلاث على الوجه المسنون، الكيفية على الوجه المسنون، فأقول لك يبدأ بالأول أي بالحجر الأول أو بالمسحة الأول الأولى من مقدم الصفحة اليمنى أي بعد وضع الحجر على مكان طاهر تمام حتى لا ينقل النجاسة من موضع لآخر. قال ويديره قليلا قليلا ويديره قليلا يعني محلقا ماسحا به جميع له يديره يعني محلقا يجعله كالحلقة. قال إلى أن يصل إلى موضع ابتدائه فيمره على الصفحة اليمنى مع المسربة مع الصفحة اليسرى على الجميع يمره على الايه قال وفي الثاني يعني ويبدأ في الثاني من مقدم الصفحة اليسرى ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل إلى موضع ابتدائه يعني عكس المسحة الايه الأولى. قال ويمر الثالثة على الصفحتين والمسربة جميعا ويمر الحجر الايه الثالث على الايه على الصفحتين اليمنى والوسطى مع الايه مع المسربة اللي هو ايه حلقة الدبر نعم طولا هكذا. طب ماذا لو احتاج الى مسحة رابعة وخامسة وسادسة ماذا لو احتاج هل يحلق؟ لا يمرهما جميعا على الصفحتين والمسربة. فقوله ويمر الثالثة على الصفحتين والمسربة او المسربة أي ويمر الرابعة على الصفحتين والمصروبة والخامسة والسادسة والسبعة إلى آخر من. واضح؟ فحكم ما زاد على الثالث حكم الثالث في الكيفية واضح؟ نعم. وقيل وهذا القول لأبي إسحاق المروزي واضح؟ وقيل يوزعنا أي المساحات الثلاث أي المساحات الثلاث وقيل يوزعن لجانبيه أي جانبي المحل أي جانبي الايه المحل محل الاستنجاء يعني لجانبيه والوسط. قال فيمسح بواحد الصفحة اليمنى من مقدمها أي إلى مؤخرها تمام. قال وبآخر أي ويمسح بالحجر الآخر اليسرى من مقدمها إلى مؤخرها وهذا ما نقله الماوردي عن أبي إسحاق. يبقى يمسح بالأول من إيه اليمنى من المقدم للمؤخر ثم بالثاني اليسرى من المقدم إلى المؤخر. لكن الإمام البغوي نقل عن أبي إسحاق أنه إيه أنه يمسح بالأول الصفحة اليمنى من المقدم للمؤخر لا مشكلة في هذا ويمسح بالحجر الثاني من المقدم اليسرى إلى مؤخرها. انتبه هنا ماذا فعل ماذا قال وبآخر أي بالحجر الثاني اليسرى من مؤخرها يعني إلى مقدمها. قلنا هذا ما نقله من الماوردي عن أبي إسحاق لكن البغوي عن أبي إسحاق قال لا الأول والثاني من مقدم اليمنى إلى مؤخرها ومن المقدم اليسرى إلى مؤخرها. هذا الفرق بينهما فقط في حكاية قول أبي إسحاق. فالقول في الحجر الثاني كيف يستعملونه؟ قال وقيل من مقدمها ها هذا هو وقيل هذه حكاية من البغوي يعني بإسحاق وقيل من مقدمها يعني إلى مؤخرها واضح. وبالثالث الوسطاء ويمسح بالثالث الايه الوسطاء واضح يا شيخ ولا غير واضح سيدنا المسروبة يعني الوسط يعني وسط المحل المسروبة أو المسربة وإحنا عندنا صفحة يمنى وصفحة يسرى ومسروبة في المنتصف. فالحجر الأول لليمنى والحجر الثاني لليسرى والحجر الثالث الايه للمنتصف. طيب ظهر كلام أبي إسحاق أنه لا يستوعب المحل بكل حجر صح أنه يمسح صفحة بالإيه يبقى صفحة فقط ويمسح اليسرى بحجر واحد ويمسح. وإحنا قلنا وجوب التعميم هو المعتمد على الإيه على الأقوال كلها. سيدنا أبو إسحاق المروزي استدل بقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البياقي والدارقطني بإسناد حسنة ألا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجر للمسربة هذا صحيح أو حسن تمام. فأصحابنا أول الحديث وحملوه على استيعاب الإيه على استيعاب المحل فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم حجرين للصفحتين معناه كل حجر للصفحتين حجر للصفحتين ما قال حجرين للصفحتين. فحينئذ قابل مثنى بإيه بمثنى فحينئذ يبقى حجر للصفحتين وحجر للإيه للصفحتين. وإذا مزحت الصفحتين مزحت المسربة معهما تبعا ولا لا فهذا تأويل الحديث عندنا. تمام. وأول قول أبي إسحاق، أبو إسحاق ماذا قال؟ قال إيه؟ قال يمسح بحجر الصفحة اليمنى وحدها. قالوا مراده بوحدها يعني يمسحها أولا ثم يعمم جميع المحل، يمسحها أولا ثم يعمم. وهذا هو الذي يحصل أصلا. أنت الآن لما تمسح الصفحة، لما تبدأ على الكيفية الأولى، تبدأ من الصفحة اليسرى، ألا تمسحها هي أولا ثم تعمم جميع المحل؟ كذلك، واضح؟ ويمسح اليسرى وحدها يعني أولا ثم يعمم، ويمسح الوسطى يعني أولا ثم يعمم. وحينئذ على القولين يجب استيعاب المحل بجميع المساحات الثلاث، لكن الخلاف في إيه؟ في الكيفية، هل تحلق ولا تمسح المصروبة الصفحة والصفحة والمصروبة. لذلك الشارح ماذا حمل؟ قال خلاف في الندب، لا خلاف هو على الوجه، على الوجهين يجب استعمال الحجر في جميع المحل. المسحة الأولى تستوعب الجميع، المسحة الثانية تستوعب الجميع، على القولين على الوجهين، لكن الخلاف في إيه؟ في الكيفية فقط. واضح. ذلك قال وسنة كل حجر لكل محل. وهذا الذي نص عليه شيخ الإسلام في الغرر البهية شرح البهجة، قال وعلى كل قول، قال ولا بد في كل قول من القولين أن يعم بكل مسحة جميع المحل. وهذا الذي ذكره في المجموع وحكاه عنه الشيخ عبد الرحمن الشربيني، حكاه عن المجموع في حواشي البهجة. وبهذا التقرير الذي قررناه يندفع قول الشيخ القليوبي في حاشيته، قوله وسن كل حجر، قال فالتعميم مندوب. قليوبي ماذا قال؟ فالتعميم يعني تعميم مسح المحل بكل حجر مندوب. تمام. هذا أخذ من ظاهر عبارة الشارح. فالتعميم مندوب، وكل عطف على الإيطار، وسن كل حجر، احنا قلنا الآن في عبارة المصنف إيه؟ وسن الإيطار وكل حجر، إذن كل معطوف على إيه؟ على الإيطار، فيتسلط عليها سنة، أي وسنة كل حجر. واضح كلام القليوبي؟ قال شيخ شيخنا عميرة وهذا ما في الشرحين والروضة وعليه غالب المحققين. هذا اللي هو إيه؟ كون التعميم مندوبا، كون التعميم مندوبا. الشيخ عميرة يقول هذا ما في الشرحين، الروضة في الشرح الصغير والكبير، وهو في الروضة أيضا، وعليه غالب المحققين كالسبكي. قال ولم أرى لشيخنا يعني شيخ الإسلام في المنهج وغيره سلفا في وجوبه. الشيخ عميرة يقول لم يسبق شيخ الإسلام أحد بأن قال يجب التعميم في كل مسحة على القولين. قال التعميم مندوب. لماذا؟ لأن الكيفية الأولى تقول إيه؟ تقول بالتعميم. الكيفية الثانية على الظاهر لا تقول بالتعميم، واضح؟ لكن نحن نقول بإيه؟ وهذا هو الذي قاله الإمام النووي في المجموع أصلا. وأول كلام أبي إسحاق وأول الحديث، فكيف يقول عليه الشيخين وكيف يقول ليس له سلف؟ لا، ده هو الذي في الشرحين والذي في الروضة وفي المجموع وفي كلام السبكي وغيره من المحققين، أن الوجوب في أن الخلاف في خلاف الوجوب، في خلاف في الكيفية، لكن باتفاق أن الايه تعميم واجب. فالشيخ عميرة هو الذي واهم في هذا، ليس الشيخ زكريا. الشيخ زكريا ده محقق مطلع، واضح. فالشيخ القليوب بينقل عنه ويقول ايه؟ يقول ولم أرى لشيخنا يعني شيخ الإسلام في المنهج وغيره سلفا في وجوبه، واعتمده شيخنا الزيادي، يعني اعتمد ما اعتمده زكريا الزيادي والعلامة العبادي بن قاسم، ده أساطين المذهب. قال ورد، يعني ورد عميرة على ابن حجر دعوى أن الوجوب منقول. ابن حجر يدعي أن الوجوب على كل قول هو المنقول. نعم، هو موجود في المجموع، فكيف لا يكون منقولا؟ شيخ عميرة يرد على هذا، لكن رده مردود. قال واعتمد شيخنا الرملي كوالده أن التعميم واجب تبعا لشيخ الإسلام، لكن يلزم عليه إلغاء الوجه الذي يقول بعده، الذي بعده الوجه الثاني الذي قلنا وجهه أبو إسحاق الشيرازي. لا يلزم. لماذا؟ لأن نؤوله على هذه الكيفية، واضح؟ وإلا فعلى باتفاق يجب التعميم. يجب التعميم. واضح هذا المبحث؟ نعم. أنت شيخنا لو كان الوجه بتاع الإمام ابن إسحاق على السنية مش هو قال وخير؟ يا مولانا الإمام الغزالي بعدما نقل الوجهين قال وكل فريق يجوز القول الآخر. يعني صاحب الكيفية الأولى يقول الكيفية الثانية جائزة. طب كيف يجوزها الكيفية الثانية مع كونه يقول بوجوب التعميم؟ لا يستقيم. لا يستقيم. الكيفية الثانية على الظاهر مخالفة تماما للكيفية الأولى، لأن هذه الأولى فيها تعميم للمحل، حلقة أولى حلقة ثانية الصفحتين والمصروبة، هذه صفحة وصفحة ومصروبة، على الظاهر هذه تخالف. نعم الوجه الثاني يجوز الأول، هذا واضح، لكن الأول يجوز الثاني إلا هذا التأويل. لذلك نحمل كلام الأئمة على التأويل. الإمام الغزالي من أهم من نقلة المذهب. نعم أبو محمد الخراساني، أبو محمد الجويني من الخراسانيين قال الخلاف في الوجوب، قال الخلاف في الوجوب ولم يؤول، لكن كلامه مردود عليه. غالب الخراسانيين على أن الخلاف في الاستحباب، وحين إذ كان الخلاف في الاستحباب إذن الوجه الأول القائل بالوجه الأول يجوز الثاني، يجوز لكن يقول الأفضل ما أقول به أنا، والوجه الثاني يجوز القول الأول ويقول لكن الأفضل ما أقول به أنا موافقة للحديث. واضح يا شيخ؟ نعم. لكن على كل حال خلافه في الإيه؟ في الندب على الكيفية ما إيه؟ الذي قلناه. ثم قال ويسن الاستنجاء بيساره سواء استنجى بماء أو بإيه؟ بحجر. قال بيساره. نعم تأسيا به صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وغيره، وروى مسلم عن سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين. نعم وقال ويسن بيساره كما رواه أبو داود، هذا يدل على الإيه؟ على ندب الاستنجاء باليسار. طب هل يدل على كون الاستنجاء باليمين مكروها؟ لا، يؤخذ منه أنه خلاف الأولى. لذلك أتى برواية مسلم التي فيها نهي صريح ليدلك على أن الاستنجاء باليمين مكروه، تمام. لذلك أتى بنهي صريح، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فرق بين النهي بين المكروه وخلاف الأولى خصوصية الإيه؟ خصوصية النهي وعدم خصوصيته. نعم. قال ولا استنجاء لدود وبعر بفتح العين بلا لوث في الأظهر. ولا استنجاء. نعم بعضهم يعترض على الإمام على المنهاج فيقول أن المصنف هنا حذف خبر لا النفي للجنس من غير دلالة عليه، من غير دلالة عليه، وحذف الخبر من غير دلالة عليه ممنوع عند ابن مالك خلافا للزمخشري وابن الحاجب إنهما يجوزانه. والتقدير لا استنجاء واجب، تمام، لكن هذا الاعتراض لا يرد، لأن قوله ولا استنجاء لدود، قوله لدود جار ومجرور متعلق بكون عام، متعلق به بكون عام واجب الحذف، بكون عام واجب إليه، وهو صفة لاسم لا، صفة لاسم لا دل عليه السياق. فالتقدير ولا استنجاء واجبا كائن لدود وبعر بلا لوث في الأظهر. ولا استنجاء واجبا، إذن واجبا هذه ما إعرابها؟ صفة للاستنجاء، والخبر كائن وهذا واجب الحذف. طب ما الذي دل عليه على الصفة المحذوفة؟ السياق، لأنه لم يتقدم في الباب ذكر إلا للاستنجاء الواجب، فإذا نفى الاستنجاء فإنه ينفي إيه؟ ينفي الاستنجاء الواجب. واضح؟ فالسياق يدل على أنه هو المنفي، فلذلك ساغ له حذف الصفة. واضح؟ إذن لا اعتراض على إيه؟ على المنهج بهذا. قال ولا استنجاء لدود وبعر. هنا والاستنجاء، لا ولا استنجاء يعني هو يعني ضبطها بالضم غلط. والاستنجاء يعني ما فيش ولا استنجاء، لا هذا طبعا. نعم. طيب الشيخ اتى بمثالين دود وبعر بلا لوث. الدود طاهر أو لا؟ والبعر فأتى بمثالين، أحدهما نجس والآخر إيه طاهر، فهذا أولى من قول المحرر ولو خرجت حصاة أو دودة لم يجب، فكلاهما طاهر. واضح؟ فكلام الشيخ إيه في التمثيل أحسن. وعلم من ذلك أنه لا يسن الاستنجاء من الريح لأن الريح طاهر، بل صرح الجرجاني بإيه؟ بكراهته. قال ولا استنجاء لدود وبعر وبعر بفتح العين بلا لوث في الأظهر لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها في ذلك، في ذلك يعني في ذلك المذكور الذي هو إيه؟ الدود والبعر بلا لوث، والبعر بلا لوث يعني لم يجب الاستنجاء في ذلك المذكور، لأن المقصود من استنجاء ماذا؟ إزالة النجاسة أو تخفيفها، وحينئذ هل المحل تلوث؟ طب هل خرجت نجاسة؟ إذن لا إزالة لأنه لا نجاسة، ولا تخفيف لأنه لا لا نجاسة، فحينئذ لا استنجاء، لا استنجاء واجب، لكن استنجاء إيه؟ مستحب مندوب. واضح؟ لأنه نفل إيه؟ نفل الوجوب فبقى أصل الطلب. نعم. قال والثاني يجب الاستنجاء منه أي من الخارج هذا، لأنه لا يخلو عن رطوبة خفية، يعني اكتفاء بمظنة التلويث، اكتفاء بمظنة، وهذا تعليل قوي، لذلك استحب الخروج من خلافه. نعم. قال لأنه لا يخلو عن رطوبة خفية ويجزئ الحجر فيه، أي وحينئذ قلنا يجب الاستنجاء من الطاهر والنجس غير الملوث فإنه يجزئ الحجر فيه على المعتمد. واضح؟ وقيل هذا حكاية قول ضعيف فيه، وقيل فيه قولا النادر المذي والدم، فيه قولا أظهرهما. واضح؟ يعني هل يجزئ فيه الحجر ولا يتعين الماء في هذا الخارج؟ قولان، قولان والمعتمد الإجزاء. قال وعلى الأول، يعني وعلى القول الأول القائل بعدم وجوب الاستنجاء من ذلك، يستحب الاستنجاء منه خروجا من الخلاف، وقول المحرر لا يجب، يعني ولا يجب استنجاء لدودة وبعر ولو خرجت حصاص أو دودة لم يجب الاستنجاء، كذا عبارة المحرر. قال وقول المحرر لا يجب أوضح، لا يجب هذا قوله والخبر إيه؟ أوضح. وقول المحرر أوضح من قول المنهاج، لأنه يؤخذ منه إيه؟ عدم الوجوب صراحة، بخلاف المنهاج فإنه يؤخذ منه عدم الوجوب بالتأمل. واضح يا شيخ؟ بقرينة أنه لم يسبق ذكر إلى الاستنجاء الواجب وهو الإيه؟ المنفي. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان جامدا بلا لوث، إذا كان حتى لو كان جامدا لا يكون نجسا. نعم، إذا كان جامد عامل زي الأحجار نجس لكن غير ملوث لا يجب استنجاء منه. نعم.